يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وأنفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: من هو الأسبق يعني في الإمامة؟ أشغال. قال رحمه الله: في الأولى بالإمامة. قال: وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدا كامرأة واستخلفت ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره. شرع يبين من هو الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها. فقال: وندب تقديم السلطان. السلطان إذا حضر أو الحاكم أو نائم أو كذا هو اللي أولى، إذا كان يعني فيه أهلية أو إذا كان جاهل وما يعرفش مش يقدم واحد أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه. ثم إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم رب منزلين، إذا كان حضر في المنزل تاعو هو هذا رب المنزل هو أحق وأولى، وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره من غيره. وش قال؟ قال: والمستأجر على المالك. وندب تقدير المستأجر أو المستأجر لكاري دار ولا المستعير حاطين هلو إعارة بركة دورة ساكن فيها هو أولى بالإمام إذا حضروا في داره أو المستعير على الملك إذا قدم على رب الدار لأنه ركضها والله راح استعارها ما عنده شق فيها. هذا إذا كان رب المنزل حرا بل وإن كان المالك لذاتها أو منفعتها عبدا فهو أولى، ما لم يكن سيده حاضر يكن سيده حاضر لا سيده يقدم وإلا قدم عليه لأنه المالك حقيقة. نزيل. قال: كامرأة واستخلفت. كامرأة في منزلها حضروا في منزلها ضياف هي أحق بالإمامة، ولكن ما يشيء اللي تقدم الصغيرين أحق، تقدم واحد، قدم واحد من الجماعة عندها حق. واستخلفت كما قال ندبا من يصلح لها، والأولى استخلافها الأفضل، قدم واحد يكون فيها الأفضل يأخذ. ومثل هذا ذكر مسلم لا يصح للإمامة، والله واحد راه مجتمع عنده في داره ولكن هو ما يقدر ما يصلحش الإمامة هو أحق يقدم واحد قال ابن أن نوصل لبين هذا هو الأحسن يخير من هو الأفضل. ثم إن لم يكن رب منزلين ندب تقديم زائد فقهين، زائد فقه كاع مجتمعين وكاع فقهاء ولكن واحد فيهم أكثر فقه هذا في القدر يعني بأحكام الصلاة على من دونه به والوزاد عليه يعني، وهذا عند المشاحة المشاحة كل واحد يقول أنا أصلي كل واحد يقول أما هذا هو اللي أما إذا كان يقدم واحد يجي يقدم مثلا زين. قال: ثم حديث. ثم زائد حديث أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه، ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة فقيه والأخر لا محدث يعني زائد في الحديث أن قدموا الفقيه لأنه هو أعلم يعني بما يصلح الصلاة وما يمشي. زين قال ثم قراءة ثم عبادة ثم زائد قراءة فوقها كل ولكن واحد أقرأ منهم أخي قدم وأمكن عمها من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآن أو أشد إتقانا. زين قال ثم عبادة ثم زائد عبادتين من صوم وصلاة وغيرهما. زين قال ثم بسن إسلام ثم عند التساوي في التقديم بسن إسلام سن واحد يكون أكبر منهم هذا هو اللي يتقدم بتقدمه فيه ويعتبر من حلو إلى دار الإسلام. فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن الستين أسلم منذ 15 سنة. قال ثم بنسب ثم بنسب بعد التساوي يقدم القرشي على غيره فمعلوم من النسب يتقدم على مجهول النسب. قال ثم بخلق ثم بخلق ثم بخلق بفتح الخاء يعني الأحسن فيه ثم بخلق الخلق يعني الأكمل فيه فيه اللي عنده أخلاق وسيرة حسنة. ومن الناس من عكس المطر استطاعهم يحتملهم ثم قال ثم بلباس ثم بلباس استوى وكل ولكن واحد كيف كيف الفقه في الحديث في كذا ولكن واحد لبس خير منهم هذا كله يتقدم ثم بلباس حسن شرعا ولو غير أبيض لك حرير ومحل استيقان من لك التقديم إن عادي ما نقص بالعين أم ذكاء يتوفرت فيه كل هذه الشروط ولكن فيه نقص يعني مانع من الإمامة مثلا عاجز ما يقدرش عاجز يقدرش يعني يأتي بالأركان كلها لا لا ما عندوش حق إن عادي ما نقص من عين كالعجز عن ركنين من مرض أو جمالة أو غير ذلك. زيد قال أو كره أو عدم نقص كره بأن سلم من نقص تكره معه الإمامة إذا كان فيه نقص اللي تكره معه الإمامة كما لسقطنا الأشل والأقطع والأغلف وكذا هذوك مكروه إمامة إذا كان فيه واحدة من هذو لا لم يتقدمش وابن وغيرها مما مر وهذا هو معنى قولهم إذا اجتمع جماعة وكل منهم يصلح للإمامة قدم كذا إلى آخره كأنه قال وندب تقديم من دخل إذا كان كل يصلح لها فإن كان سالما من نقص يوجب منعها أو مكرهها. ثم قال رحمه الله واستنابة ناقص وندب استنابة ناقص اللي هو متوفر فيه الشرور ولكن فيه نقص منع أو كره وكان يستحق الإمامة وهو السلطان مثلا في نص السلطان هو اللي يتقدم ولكن إذا كان فيه نقص مما سبق يقدم واحد والذباء استنابة نقص كما رب المنزل كذلك ولو كان توفى فيه إذا كان فيه نقص يقدم واحد والمرأة في بيتها تقدم مطابق وما غيرهما فليس له حق فيها في الأفقه إن قام به مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا. ثم شبه بالند قوله قال رحمه الله كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه كوقوف ذكر بالغ عن يمينه هذا من المستحبات يصلي وهو واحد يدينه سميه يجيش على اليسار ونذب أيضا تأخره عنه قليلا فإن جاء آخر نذب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون قدره ولا يتقدم الإمام. قال واثنين خلفه ونذب وقوف اثنين فأكثر خلفه قال رحمه الله وصبي عقل القربة كالبالغ. الصبي عقل القربة أي أدرك أن الطاعة يثاب عليها على فعلها ويعاقب على تركها. هذا الصبي اللي يميز ويعرف يعني الحسنة ويعرف السيئة ويعرف السيئة ويعرف القبيح هذا كالبالغ يوقف في الصف ولا يوقف في جانب الإمام إذا كان الإمام وحده فهو كالبالغ. الصبي عقل قربة كالبالغ فيقف على يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف واحد وشان يركب الدريل موش يعني ما يعقلش القربة خليه ونبقى خليه. قال رحمه الله ونساء خلف الجميع. النساء واحدة ضعفا يندب وقوفهن خلف الجميع ما تصليش مع الرجل فهمت التوعدين هي تريعي أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه يجي خلفهما ومع رجال خلفهم. قال ورب الدابة أولى بمقدمها. ورب الدابة إذا أكل شخص على حمله معه إنسان أكل الدابة وبان العول يسافر بها ورجلهم للمول الدابة قال ما يسافر معك كي جاءوا يركبوا ونازعوا مول الدابة قال ما نركب من الأول وخالي قال ما يدفع طرح منها ليش يركب مول الدابة. أنا رب الدابة أولى بمقدمها هو اللي يركب من قدام علاش لأنه يعرف كيف يسوقها ويعرف وين يقصها يعرف كيف يعرف تعفر ولا ما تعفرش هو أولى بمقدمها لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وذكرت هذه فأهم يعني تجارة باب الإجارة هذه ولكن أذكرها هنا لا بل الأفقه هو اللي يتقدم ورب الدابة أولى بمقدمها لأن الأفقه يقتل حال يسوق في حافلة يعرف كيف يسوق يعرف ما يقدمش واحد منهم من وراء يقول وراء سوق هاي هم لهم يدربيهم. رب الدابة أولى بمقدمها لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وذكرت هذه الدلالة على أن الأفقه مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال وبفتحها يجوز. قال رحمه الله والأورع والعدل والحر والأب والعم وعلى غيرهم. هذا الأورع يتقدم على الواجع الأورع هو اللي يترك بعض المباحات خوف من الوقوع في الشبهات يتقدم على الورع والورع هو اللي يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات فالأورع أولى من الورع من الورع ولا وقدم العدل على مجهول الحال أو المراد بالعدل العدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق فلا حق له في الإيمان. قال والحر والأب والعم وعلى غيرهم. والحر أولى من العم أي صلي والأب يتقدم على ابنه واللي يصلي مش ابنه يقول وين أصلي على الابن ولو زاد الابن فقها ولو زاد فقها والعم على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه وعلى غيرهم رجع الأورع بعده. ثم قال رحمه الله وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا. إذا كان تشاح يعني تنازعوا في طلب التقديم كل واحد يقول أنا أتقدم وهم متساوون في الفقه في العلم في الباب جميع ما سبق متساوون في المرتبة وما مش قصدهم الكبر هنا اللي يتقدمون لا قصدهم الأجر هنا اللي يتقدمون لأن الإمام أكثرهم أجر بل لا مكانوش بما قاصدين الكبر بل لطلب الثواب اقترعوا إذا تنازعوا إذن القرعة. وأما لو تصدروا للكبير سقط حقهم، لأنهم حينئذ في السياق لا حق لهم فيها، بل تبطل صلاتهم. زين. قال: وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير. وكبر المسبوق تكبيرة غير الإحرام لركوع، وكبر المسبوق لركوع وجد الإمام متلبسا به ولده في الركوع، أي كبر تكبيرة الإحرام ويزيد تكبيرة الركوع، فيدرك الإمام في الركوع. وكبر المسبوق تكبيرة غير تكبيرة الإحرام لركوع وجد الإمام متلبسا به، وهذه ربما كثير من العوام يغلط فيها، يقول الله أكبر وخلاص، وهي لا يجب تكبيرة الإحرام ثم بعد يجب تكبيرة الركوع. وكبر المسبوق لركوع وجد الإمام متلبسا به ويعتد بتكرارها الركعة إن أدركها، إذا أدركه في الركوع ورفع معه يحسب الركعة عليه. أما إذا كان هو زال يقع والإمام رفع ما عليك بيحسبها عشر ركعة عليه. وكبر المسبوق لركوع أو سجود، وكبر للسجود وجد الإمام به، وجد الإمام في السجود يجيب تكبيرة الإحرام ويجيب تكبيرة السجود، وجد الإمام تلبس به ويعتد بتكرارها إن أدركه، أو سجود والله أدرك الإمام بالسجود يكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة السجود، كلمة تكبيرة السجود بلا تأخير كما قل نعشر. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان الآن مكملا إن سجدا أو ركعا الفهدى في جلستين وتبعه. كبر المسبوق لركوع أو سجود وكبر لسجود وجد الإمام به غير تكبيرة الإحرام أيضا، ولا يعتد بهذه الركعة بلا تأخير يتوخرش. وأحرم المسبوق فورا ودخل من كل شيء سننشوف الركعة الأولى أو الثانية بلا تأخير راجع المثلتين ولا يؤخر حتى يرفع الإمام، أي يحرم التأخير في الركوع وفي السجود في الركوع فورا ومتوخرش حرام، وفي السجود إذا توخر طبعا مكروه، إلا أن يشك في إدراك الركعة، إلا إذا كان شك بالكبير ركعة تالية أي وخر ما ليش يتوخر، إذا بلوا في الركعة الأخيرة خلاص ما يتوخرش ما يلسى فإذا متأخير. ما قال رحمه الله: لا لجلوس. لا يكبر غير تكبيرة الإحرام لجلوس، فإذا قال إمام في جلوس يجيب تكبيرة الإحرام ويجلس، ما يجلس تكبير. لا يكبر غير تكبيرة الإحرام لجلوس أول أو ثاني وجد الإمام به، بل يكبر للإحرام من قيام ويجلس بلا تكبير. قال: وقام بتكبير إن جلس في ثانية. وقام المسبوق للقضاء بعد سلم الإمام، كي سلم الإمام هذا المسبوق وش يدير؟ يقوم بتكبير إن جلس في ثانيته، إذا حصل مع الإمام شبع أي يقوم بالتكبير، كي سلم الإمام يقوم هو بالتكبير، الإمام يسلم هو الله أكبر يقوم بالتكبير، إذا حصل على ركعة والله حصل على ثلاثة يقوم بلا تكبير. هذا معنى وقام بتكبير إن جلس في ثانيته، أي ثانية المسبوق بأن أدرك في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية، كما يقول ابن رشد: فمدرك الاثنين منها كثنتين يكبر بالتكبير للبقيتين، ومدرك الأوتار مثل واحدة بغير تكبير فخذها قاعدة، ومدرك التشهد الأخير يقوم بالتكبير، من يدرك التشهد الأخير يسلم الإمام هو يقوم بالتكبير لأنه كمفتتح صلاة. وشغال فقام بتكبير إن جلس في ثانيته. ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمنفذته الأولى من رباعيته قام بلا تكبير لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام وقد رفع معه بتكبير وهو في حقيقة القيام. كان الشيخ في خلاف على كل حال مسألة وكان القوري هذا أحد العلماء يقول قوم بالتكبير ولا بالتكبير في المسجد يعني بها العوام خاصة يلتبس عليها من الأمر ما يعرفوش يجوز معلش زين. قال إلا مدرك التشهد ثم استثنى من عموم المفهوم قوله إلا مدرك التشهد الأخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير لأنه كمفتتح صلاة. قال وقضى القول وبنى الفعل. وقضى هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه القول الذي فاته مع الإمام وهو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها وبان الفعل. هذا القول وبان الفعل القول يقضيه ويبني على الفعل وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخر صلاته فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنط في الصبح لأنها ملحقة بالأفعال فمن أدرك أخيرة المغرب ركع الأخيرة من المغرب وسلم الإمام قام بلا تكبير فيأتي بركعتين لأم القرآن وصورة جهرا وصورة جهرا لأنه قاضي في الأقوال ويجلس لأنه باني في الفعل الفعل هذه هي الثانية ثم بركعتين بالقرآن وصورة جهرا لأنه قاضي لا القول ومن أدرك الثانية منه أتى بركعتين كذلك ومن أدرك الأخيرة من العشاء غير الأخيرة قام بعد سلام الإمام فأتى بركعتين بأم القرآن وصورة جهرا لأنها أول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لأن التي أدركها كالأولى بالنسبة للفعل فبنى عليها ثم يأتي بركعة بأم القرآن وصورة جهرا لأنها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لأنها ثالثته لأنها ثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم يأتي برابعة بأم القرآن فقط سرا ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بعد سلام الإمام بأم القرآن وصورة جهر ومن أدرك ثانية الصبح قد أتى في القضاء يقنط لأنهم بذلها في ركعة القضاء ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما تقدم. ثم قال رحمه الله وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع. وهذا قاضي في الأفعال بني في الأفعال فيها خلاف بين الفقهاء وما شاء الخلاف هو حديث رسول الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فقهوا قال يعمل بها الإمام أبو حنيفة أنا عنده قضاء قضاء دائما ولا الإمام شرين أعمل بأتمه يعني بالبناء الفعل. والإمام الإمام مالك جمع بين يعني الروايتين، لأنه إذا كان يمكن يعني الجمع بين الروايتين الجمع الأصوليون يجمع هذا هو اللي نشأ الخلاف. قال وركع ما خشي باستمراره بسكينة إلى دخول الصف فوات ركعتين إن لم يحرم دون الصف. يجوز الإنسان إذا كان دخل شاب الإمام راح يركع والصف راه بعيد يجوز له يركع دون الصف لأن تفوتوش إلا الركعة. ويقدر إذا كان الإمام راه طول يقدر يمشي هو هكذا حتى يلحق للصف إذا كان الصف بعيد، وإذا ما كانش ولو في يقوم من الركوع يمشي يروح جالس. إن الله إدراكه إدراك الصف في ركوعه دابا إليه قبل الرفع، أي رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن لم يظن إدراكه قبله تنادى إليه ولا يركع دونه، فإن فعل أساء وأجزأته ركعته إلا أن تكون الأخيرة فيركع دونه لئلا تفوت الصلاة. ففي مفهوم الشرط قال رحمه الله يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا. أي قلنا يركع دون الصف إذا خاف يفوت الركعة، وذيك الساعة واش يعمل؟ يدب يعني يمشي ولو خبدا ولو بسرعة كالصفين إذا كان قريب له الصف قدر الصفين كذا نقال استقصائية لا تدخل شيئا يكون الصفين بركة قال الراجح. ولا يحسب ما خرج منه، ما يحسبش اللي خرج منه الصف وما يحسب الصف اللي راح يدخل فيه، يكون الصفين هذو فراغ يروح لآخر فرجتين إذا كان كاين فرجة. هذا اللي يدب إن تعددت يكون يروح لآخر فرجة، ماشي يخلي الفرجة اللي بعيدة ويروح لها ويخلي هذيك اللي راه قريبة ليها لآخر فرجة سواء كان أمامه أو يمينه أو شماله. يروح قال لها يدب الصف قائما في ركعته ويمشي يمشي في ركعته الثانية إن خاب منه هذا إحرامه بذبه الركوع لا قائما في رفعه قائما في ركعته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قائما في ركعته الثانية إن خاب منه بعد إحرامه في ذبه الركوع لا قائما في رفعه رفع اللي فات الركعة لا. وإن كان ظاهر المصنف المدونة فإنه خلاف المعتمد. زين قال أو راكعا ويمشي ولو كان راكع بيدخل في الصف أو راكعا هكذا يروح راكع في أولاه حيث لم يخب ظنه فأولي للتنويع فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن. لا يدب ساجدا لقبح الهيئة لا يدب ساجدا أو جالسا أو جالسا لا يمشي. قال رحمه الله وإن شك في الإدراك ألغاها. وإن أحرم المسبوق إذا كان أحرم المسبوق والإمام ركع وشك يعني تردد في الإدراك لهذه الركعة ما أفرح لا أدرك الإمام ولا فات الإمام هو ركع ولا كربع وشك فيها ألغى لا يحسبهاش ويتمد مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام الإمام سواء استوى تردده أو ظن على الإدراك أو عدم ثالثة الصور. فإن جزم بالإدراك فالأمر طهر وإن جزم بعدم الإدراك كذلك الغياب. فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ. لا تركع فاتك في الوضع تركع ولا تركع. وإن ركع لا يجوز له الرفع. فإن رفع بطل صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعلن بالجهل. وكثيرا ما يقع ذلك العوام. وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبته فالإلغاء ظهر. وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو يحبط أو لا يرفع. وعلى تقدير رفع فضل على تقدير رفع هل تبطل السماء زاد فظاهر ما يروق أنه لا يرفع. وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا. وظاهر بن عبد السلام عدم بطلان فبطل رفع. وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك وركع وارفع تبطل صلاته إذا كان رفع عمدًا أو جهلًا. وإن كان جازمًا بالإدراك عرفه اللي يدرك لي أو ظنًا له أو شكًا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع. فإذا رفع لم تبطل فموش يتعمدها. وهو الأظهر في الصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم والخامسة التفصيل الذي علمته. فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بكثير الصور لأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال إلى قبل كثير العمد إنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن بعد أن يضبط المسألة لكثيرة الوقوع. ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الإحرام كلها من قيام. أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا. ما جابش تكبيرة الإحرام جابها وراكع ما تحسبش. وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها وبعده إلى فصل كثير التأويلان المتقدمان فقوله إلا لما سبق فتأويلان راس قتلنا في أول فرنسا. ثم قال رحمه الله وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزاء. إذا كان كبر من وجد الإمام راكعا لركوع فيه أو عنده ونوى به العقد كبر ونوى به العقد ونوى به تكبيرة الإحرام هذا معنى العقد نوى به العقد أي الإحرام فقط أو نواهما نوى الإحرام والركوع بهذا التكبير أو لم ينوهما كبر وخلاص أي لم ينو واحد منهم على أجزاء أي الحمد لله. التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كلهما قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط يأتيه بعد الانحطاط بسحش وفي حاله تأويان هذا إن جزم في إدراك الإمام وإلا ألغى على ما تقدم. ما قال رحمه الله وإن لم ينويه ناسيا له تمادى المأموم فقط. قال لك وإن لم ينويه الإحرام لا نواش بتكبير الركوع ناسيا له نسى الإحرام ناسيا له للإحرام تمادى المأموم فقط يعني هذا المأموم اللي ما جابش منوش الإحرام ناسيا له يتمادى مع الإمام على صلاة باطلة. تمادى المأموم فقط وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة من يقول بالصحة هو خارج من الإمام بن سيئة سعيد بن مسلم لمن يقول بالصحة يقول كان الإمام فلا يقول يجوز الإمام يتحمل على المأموم تكبيرة الإحرام لكن الجمهور لا يتحملهاش. هل يعتمد بعض لم يقول بالصلاة فقبل الجمعة وغيرها وقيل يقطع لأن يقطع في الجمعة لأن تفوتوش الصلاة يقطع ويرجع يكبر لأن تفوت وهو ظهر ومفهوم ناسيا هذا ناسي. أما إذا كان هو متعمد يقطع فمفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الإحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبر للركوع وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمتع. ما قال رحمه الله وفي تكبير السجود تردد وفي تكبير السجود إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا كبر للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة هجوما ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة لا فرده فإن لم يعقد الثانية التوفيق على القطع كذا قيلها ومقتضى النقل الإطلاق كما هو ظاهر المصنف. وإن كبر للسجود كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزاء كبسكم على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم. ما قال رحمه الله وإن لم يكبر استأنف وإن لم يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ولا الركوع ناسيا بخلقها أكبر بلا تكبير لأن أتى بمجرد النية الله أكبر السلام وشنير وتذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الإمام في السجود ودخل معه بلا تكبير بلا تكبير الإحرام استأنف صلاته يعني أنه ما تخرج الصلاة استلم صلاته بإحرام غير احتجاج لقطع بسلام لأنه مدخل الصلاة محلية وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة الإحرام سبحان ربك رب العالمين سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.